له دراسات وكتابات وبحوث وقراءات في التاريخ الإسلامي، وكلكم يعلم أن التاريخ الإسلامي مهم بالنسبة لكل داعية إلى الله تبارك وتعالى خاصة. وقد اختلط في هذا العلم أشياء كثيرة، مما جعل بعض الذين دونوا هذا التاريخ اتهموا رجالا صالحين، واتهموا أناس كانوا لهم الباع الطويل في إظهار هذا الدين الحنيف. يتكلم معنا في هذه الليلة في موضوع لمحات من تاريخ الدولة العثمانية، فنسأل الله عز وجل له التوفيق في إلقائه، ونسأل الله عز وجل أن نستفيد مما يقول، إنه ولي ذلك والقادر عليه، فليتفضل. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، أخواني نرحب بكم في هذا الجمع الطيب، وإن شاء الله سوف يكون موضوع محاضرة هذه الليلة لمحات من التاريخ السياسي للدولة العثمانية. الدولة العثمانية أيها الأخوة أفضل من كتب عنها من الكتاب العرب المسلمين، اعتبار في كتابات كثيرة أجنبية، والأجانب كتبوا أفضل من العرب المسلمين عن الدولة العثمانية، المستشرقين بالذات مدحوها مدحا يعني عجيب مقارنة بما كتبه الكتاب العرب المسلمين اسما من القوميين ومن العلمانيين، مزقوها تمزيقا شديدا. وتعرفون ما أخذناه في كتب التاريخ المدرسي بداية من المتوسطة ثم الثانوية وحتى في جامعة الكويت، ولا تزال تهاجم هذه الدولة هجوما شنيعا عنيفا كبيرا. الأفضل من كتب عنها من الكتاب العرب المسلمين هو الأستاذ الدكتور عبد العزيز الشناوي في كتابه العجيب الممتاز في موسوعته عن التاريخ العثماني. كتاب هذا اسمه الدولة العثمانية، دولة إسلامية مفترى عليها، وبذل جهدا هائلا، خرج هذا الكتاب في 4 أجزاء 2600 صفحة، جهد خارق من هذا الرجل. كان دافعه في الكتابة هو محاولة إزالة الظلم الذي وقع على هذه الدولة. الدولة هذه لمعلوماتكم خاصة في فتراتها الأخيرة تعج بالأخطاء الكبيرة القاضية التي تهدم الدول، لكن نحن نتكلم عن الدولة كدولة خلافة منذ نشأتها إلى سقوطها. هذه حكمت العالم 625 سنة ميلادية، ولا دولة خلافة حكمت هذا الأمر. دولة لا شك رفعت راية الإسلام عاليا، دولة حطمت النصارى تحطيما كبيرا، أذلتهم إذلالا ما بعده إذلال، حتى أن المسلم في ذلك الوقت ما يسمى مسلم، يسمى عثماني. من يتحول من النصارى يدخل في الدين الإسلامي العظيم الحنيف، يقول الغرب أنه أصبح عثمانيا، لأن الدولة العثمانية هذا اللقب هذا الاسم مرادف للإسلام، بل مرادف للجهاد والفتوحات الإسلامية في أراضي النصارى. هذه مسألة في غاية الأهمية. من يقرأ للكتاب الغربيين كتاب القرن 15 الميلادي والسادس عشر الميلادي بداياته، يقول الدولة العثمانية هذه مصدر الرعب للعالم، كتاب النصارى في ذلك الوقت، ثم بعد ذلك المستشرقين لما سقطت أو كادت تسقط ابتدأوا يتكلمون عنها كدولة أقوى دولة في العالم من الناحية العسكرية، في وقت كانت فيه أمم الغرب النصرانية بشقيها الكاثوليكي والأرثوذكسي من أقوى الدول من الناحية العسكرية، الفروسية في ذلك الوقت، الفروسية الأوروبية في منتهاها، والنظم العسكرية الأوروبية في منتهاها، لكن الله سبحانه وتعالى أتى بناس يرفعون راية الإسلام. ومن يستطيع أيها الأخوة أن يقف أمام راية الإسلام؟ المثنى ابن حارثة الشيباني، هذا المقاتل المجاهد المسلم الصحابي الجليل رضوان الله عليه، ماذا يقول؟ يقول: كنا في الجاهلية الفارسي الجندي من الفرس يهزم 10 من العرب، ولما أنعم الله بالإسلام على هذه القبائل المتطاحنة فيما بينها القبائل العربية ودخلوا في الإسلام، يقول: نفس الرجل هذا ما تغير، الجسم واحد والوزن واحد وطريقته في القتال واحدة، لكن يقول: أصبح المسلم يهزم 10 من الفرس. إذن ما هي هذه القوة التي تجعل الرجل يرتفع بكيانه 100 مرة؟ إنها قوة الإسلام أيها الأخوة. لذلك الإسلام يحارب، لذلك الإسلام يحطم في كل بقاع الأرض، يحاولون تحطيم هذا الدين ولا يستطيعون. الدين هذا الله سبحانه وتعالى حافظه، قد نمر بفترات ضعف بسبب تردي المسلمين أنفسهم، ابتعادهم عن الشريعة. لماذا تحارب الآن البوسنة والهرسك؟ البوسنة والهرسك لماذا تمزق؟ ما يحدث بها أيها الأخوة كلكم تعرفون، لن أتكلم كثيرا عن البوسنة والهرسك، أنا أريد أن أتكلم عن الدولة العثمانية التي أدخلت الإسلام في البوسنة والهرسك، التي أذلت الصرب إذلالا ما بعده إذلال، التي حطمت عاصمة الأرثوذكسية في العالم القسطنطينية وأصبحت إسلامبول دار الإسلام. أريد أن أتكلم عن هذه الدولة، هذه الدولة ذكراها تجعل الغرب النصراني الحاقد بشقيه يحارب البوسنة والهرسك. الآن ينتظرون كلينتون من انتخبوه وهو أفكر استخدم القوة ما استخدم القوة، أضرب ما أضرب. تدرون متى سوف يستخدم القوة؟ عندما يحطمون سراييفو وتستسلم. آخر المعاقل الآن يتقدم له الصرب بالدبابات وبالمدفعية، والمجلس الأوروبي أو دول الحلف شمال الأطلسي كما يقولون، وكلينتون بعد يفكرون باستخدام الطائرات عند الحاجة. كلمة عند الحاجة يعني ما في استخدام للطائرات، حتى يخضع ديجوفيتش ويوقع ما يريد الصرب، وبالتالي تشكل دولة. الآن الخريطة التي يريدونها للبوسنة والهرسك 3 دويلات كما تعرفون. المشكلة أن الدولة الإسلامية في البوسنة والهرسك رغم صغر مساحتها، ليس فقط صغر المساحة هو الأمر الخطير، إنما عدم وجود أي منفذ بحري لها، مخنوقة بين الصرب الأرثوذكس الحقدة وبين الكروات الكاثوليك المجرمين أحفاد الصليبيين. وبالتالي هذه الدولة خلال 5 سنوات سوف تسقط، لأن ما لها أي منفذ، وشيء طبيعي راح تنتهي هذه الدولة. هذه هي خطتهم التي ينظم لها ويقودها كما يقولون الراب النصرانية الدكتور ديفيد أوين كما تعرفون، هذا الخبيث المتخصص في المهمات الصعبة في ضرب الإسلام. أما هذا الخبيث الآخر ميتران الذي يتباهى بدفاعه عن حقوق الإنسان، نلاحظ هو الذي يقف بصلابة في عدم إعطاء أخواننا المسلمين هناك السلاح. المسلمين ما يريدون رجال، هم رجال هناك يريدون سلاح، لكن من يقف أمام إعطائهم السلاح؟ هم هؤلاء الذين يتذكرون دائما ما صنعه بهم العثمانيون قبل ذلك بقرون، عندما استسلم أو أسر فرانسوا بريميه، فرانسوا الأول الملك الفرنسي القوي أقوى ملوكهم، عندما أسر من قبل الإمبراطورية الرومانية المقدسة كما يسمونها شارلكان في ذلك الوقت، لما أسره ماذا يصنع؟ يستنجد بالإمبراطور العثماني، هو إمبراطور لقبه هذا، هذا لقب أيضا عثماني، قد يقول هذا ليس بلقب إسلامي، لما كبرت الدولة أصبحت تأخذ هذا اللقب باللغة العثمانية إمبراطور لق عثماني، وتعني الإمبراطورية العثمانية بعد أن كانت السلطنة العلية ثم الدولة البهية، أصبحت الإمبراطورية العثمانية، وهذا لقب رسمي لها أيضا، لا تستغربون عندما تسمعون. فهو يستنجد بسليمان المشرع الذي يسمى بالقانوني، وهذا خطأ، تسمية هذه خاطئ، إنما هو المشرع لوضعه التشريعات، يستنجد به أن يفكه من أسر الإمبراطور الذي أسره. هذه نعطيكم لمحة الآن عن تاريخ هذه الدولة، كيف قامت وكيف كبرت وكيف سقطت بعد ذلك، لعل في ذلك يعني يكون عبرة لنا. هذا الموضوع أيها الأخوة تكلمت به قرابة 9 حلقات كاملة طويلة، إنما سوف يعني أختصر لكم الموضوع في حلقة واحدة فقط، على أن ننتقل لمواضيع أخرى في مناسبات أخرى إن شاء الله. الدولة العثمانية هذه في القرن 13 الميلادي 1220 ميلادية، جنكيز خان يستطيع أن يوحد قبائل المغول ويزحف على شمال الصين ويحتله. هناك الكثير من المسلمين تركستان حديث عهد بالإسلام، أمام هجمات جنكيز خان الرهيبة هذه ينزحون يتفرقون. قبيلة من هذه القبائل المسلمة هناك 4000 نسمة فقط، قبائل بدوية يعني عندها خيام وعندها أيضا إبلها الجمل البختياري هذا ذو السنامين وعندها أغنامها كما هو الحال عندنا. هذه تفر وتتفرق في البلاد الإسلامية. هذه القبيلة تستطيع أن تنزل في الأناضول، والأناضول في قلب تركيا الحالية، فرت من بطش جنكيز خان بقيادة سليمان شاه وهو زعيم هذه القبيلة، وهذا بقى سليمان شاه فترة. هذه البقعة التي نزلوا بها كانت آخر دويلات السلاجقة، دولة السلاجقة الكبيرة التي عصفت بالبويهيين وعصفت بالعبيديين قبل أن يجهز عليهم صلاح الدين الأيوبي. دولة السلاجقة الكبيرة هذه التي تكلمنا عنها يمكن في الدولة العباسية لا تذكرون، هذه الدولة تفككت إلى 16 دويلة، آخرها هذه الآن التي نزل عليها هؤلاء الأتراك الغز. الأتراك الغز هم هؤلاء الذين كونوا الدولة العثمانية، لأن جنس الترك، كلمة الترك تعني شعوب وقبائل كثيرة، ليس فقط الموجودين في تركيا الآن، إنما يدخل بها الكثير من الأجناس أيها الأخوة الأفاضل. فما حدث أيها الأخوة أن هذه القبيلة استطاعت أن تساعد الحاكم السلجوقي علاء الدين الأول في معركة من معاركه مع أحد أعدائه ونصرته، فمكافأة لهم ماذا يصنع؟ يقطعهم ثغرا بين دولته والإمبراطورية البيزنطية في ذلك الوقت. واستمر هذا سليمان شاه لما توفي، يأتي بعده ابنه أرطغرل، ثم لما يتوفى أرطغرل في سنة 1288 ميلادية يأتي ابنه عثمان وأخذ لقب بيك من السلطان السلجوقي، علاء الدين الثالث حفيد الأول الذي نصره في المعركة. وأيضا يزحف المغول في سنة 1299 ميلادية على آخر الدويلات السلجوقية، ويثر علاء الدين ملتجئا عند الإمبراطورية البيزنطية في القسطنطينية، وينتهز عثمان بك هذه الفرصة ويستولي على المملكة السلجوقية الصغيرة الأخيرة ويكون بها مملكة، وكان ذلك في سنة 1299 ميلادية. هذا الرجل ابتدأ حياته في الجهاد، يجاهد أمم النصارى على كما نقول نطاق ضيق صغير، لأنه لما توفي في سنة 1326 ميلادية كانت سلطنته ذات مساحة تقدر ب8000 كيلومتر مربع. انظروا مساحة السلطنة أو الدولة العثمانية في عهد سلطانها الأول عثمان الأول الذي توفي في سنة 1326 ميلادية، وهو قبيل وفاته لما شعر يعني قرب المنية كما تعرفون، هو على فراش الموت كما يقولون. هذه ينقل هذه الوصية المؤرخ العثماني عاشق جلبي أحد المؤرخين الذين عاصروا تلك الفترة، يقول نصح ابنه أورخان وهو الابن الثاني نصيحة كبيرة، قال له عليك بالجهاد وعليك بتوقير العلماء، و يعني ما نصنعه من جهاد وحروب مع الأعداء هو ليس لتوسيع رقعة أرضنا أو لزيادة أموالنا ويعني أنفالنا، إنما هو لرفع كلمة لا إله إلا الله محمد رسول الله. هذه كانت وصية هذا الرجل أو هذا الحاكم المسلم لابنه أورخان. وفي ذلك الوقت كانت عاصمتهم أسكيشهر. أسكيشهر مدينة عثمانية موجودة في ذلك الوقت، هذه كانت العاصمة الأولى. وهذا لما يتوفى ماذا يترك؟ يترك ثوبين وفرس، ثوبين وفرس، هذا هو حال السلطان المجاهد عثمان. ويأتي بعده ابنه أيها الأخوة أورخان، وأورخان أيضا يواصل الفتوحات حسب نصيحة والده، ويستطيع لما يتوفى بعد ذلك في سنة 1361 ميلادية ارتفع برقعة الأرض العثمانية المفتوحة على حساب أمم النصارى إلى 100,000 كيلومتر مربع، فانظر من 8,000 إلى 100,000، ويرتفع هذا الرقم إلى 420,000 كيلومتر مربع في عهد السلطان الثالث مراد الأول العثماني، الذي اغتيل بعد انتصاره على تحالف صليبي بقيادة لازار ملك الصرب. كانت الصرب لهم دولة كبيرة، صربيا الكبرى كما تعرفون، الذين يحاولون أن يعيدوها الآن مرة أخرى. فهزمهم في سهل قصوه، قصوه تعرفون ما اسمها الآن؟ كوسوفو. كل شيء حرفوه، كوسوفو الآن التي بها أغلبية مسلمة وهي الوجبة الثانية الإجهاز عليها من قبل دول أوروبا، هذه كانت قصوه. معركة شهيرة 1389، تمكن السلطان مراد الأول من سحق الصرب وأحلافهم من الصليبيين الآخرين، وكان ذلك في سنة 1389. وقبيل الغروب لما كان يتفقد السلطان ميدان المعركة، يخرج له أحد الصرب الذي كان يتظاهر بالموت ويطعنه بخنجر ويذبحه، لكنهم يقضون عليه ويقضون على لازار الملك الأسير الملك الصربي. في ذلك الوقت 1389 يأتي لحكم الدولة التي أصبحت مترامية الأطراف الآن 420,000 كيلومتر مربع، يأتي أحد السلاطين الأقوياء المجاهدين وهو السلطان بايزيد الأول، أو أبو يزيد كما يسمونه باللغة العربية، لكن هو بايزيد باللغة العثمانية الأول، والذي يلقب بالصاعقة، صاعقة لسرعة انتشاره وسرعة ضربه للنصارى. الصاعقة هذا ماذا صنع؟ ابتدأ حياته بمحاصرة القسطنطينية، استمر الحصار مدة 7 أشهر، كادت أن تسقط، لكن بابا روما الخبيث بونفاغيوس الرابع، رغم أنه كاثوليكي، وهذه مهمة جدا لأن يعجب الناس يقولون ليش الكاثوليك يساعدون الصرب رغم أنهم أرثوذكس، هم ليسوا مثلنا، هم يتعاونون في ضرب الإسلام، يتعاونون خلاف الرافضة. الرافضة فرقة من فرق الإسلام، لكن الرافضة كل جهادهم منذ أن خرجوا إلى اليوم وإلى يعني ما نعرف، كل هدفهم ضرب أهل السنة والجماعة، ضرب السنة، هذا جهادهم ضد السنة، هذا جهاد الرافضة. لكن شوف الأرثوذكس والكاثوليك كيف يتعاونون، الآن يفزع لهم مثل ما يقولون بونفاغيوس الرابع بابا روما الكاثوليكي لنجدة الأرثوذكس والقسطنطينية العاصمة المنافسة لروما كما تعرفون. وبالفعل يستطيع أن يفك الحصار، لكن يدور لهم ويتلقى الجيوش التي تكونت من يعني 7 دول نصرانية، بريطانيا أو إنجلترا وفرنسا وألمانيا وإسبانيا وإيطاليا والمجر والبلغار، وأيضا الصرب شاركوا في ذلك. ويستطيع أن يسحقهم السلطان الصاعقة، استطاع أن يسحقهم بايزيد في تلك المعركة، معركة نيكوبلي شهيرة هذه، وفي سنة 1396 ميلادية. استمر الوضع أيها الأخوة، وتكبر الدولة في عهد السلطان الرابع، وتصل أيها الأخوة إلى مساحة 900,000 كيلومتر مربع. انظر إلى التوسع حتى في هذا الوقت، في وجود التكنولوجيا والطائرات وما شابه والتوماهوك والكروز والشغلات هذه، ما حد يستطيع أن يتوسع هذا التوسع، لكن هؤلاء في يعني ظروف يعني عجيبة غريبة يواجهون دول في غاية القوة، بفضل من الله سبحانه وتعالى استطاع هذا أن يرتفع بمساحة الدولة العثمانية إلى 900,000 كيلومتر مربع. تعرفون من يتصدى له؟ يأتيه تيمورلنك. تعرفون تيمورلنك؟ تيمور الأعرج الشهير، تيمورلنك يعني تيمور الأعرج معروف. هذا حاكم تتري دخل بالإسلام لكن على العقيدة الرافضية، تعرفون ماذا صنع هذا في الدول المشرق الإسلامي؟ ثم بعد ذلك يتحول لمحاربة بايزيد الأول حاكم الدولة العثمانية، ويأتي بجحافل التتر الرهيبة 800,000 مقاتل، وهذا الذي يقول حيث يمر جوادي لا ينبت العشب من كثرة قواته، لما يمشي ما ينبت العشب في الأرض التي يمر. ويأتي ويلتقي بالعثمانيين مع السلطان بايزيد في سهل أنقرة في معركة شهيرة جدا أيها الأخوة، وكان ذلك في سنة 1402 ميلادية. معركة أنقرة شهيرة كانت في شهر 26 سبتمبر 1403 ميلادية، ويهزم الجيش العثماني الذي كان فقط 125,000 في مواجهة 800,000، بل أن الكثير من الأمراء النصارى الذين كانوا بالجيش كلهم يعني فروا من المعركة، وبقى السلطان يقاتل ببلطته ما استسلم، ومعه الإنكشارية الأشداء جدا. ولما قبض عليه تيمورلنك ماذا صنع به؟ وضعه في قفص مدة سنة كاملة، سجنه في قفص إلى أن يعني توفي في قفصه. هذه الأمر معروف جدا في التاريخ الإسلامي والعالمي أيضا. وتفقد الدولة 500,000 كيلومتر مربع مرة أخرى، تعود إلى 420,000 أو في حدود 400,000 كيلومتر مربع. وطبعا دائما في ظروف الغزو والهزائم تحدث مشاكل، هذا أمر معتاد، ما في دولة تطلع من غزو ويكون وضعها مختلف، لابد تكون في ظواهر ما بعد الغزو، ثم بعد ذلك يثوب الناس إلى رشدهم ويحاولون لملمة أمورهم. طبعا ما أقصد دافع الكويت، أتكلم عن الدول الكبيرة التي تقدر مساحاتها بملايين. الكويت حتى ما توازي مدينة عثمانية في ذلك الوقت، كما سوف تسمعون المساحات الآن التي سوف نتكلم عنها، تعرف أن الكلام هذا اللي نتكلم عنه كله أمر بسيط جدا. يعني دولنا الآن الموجودة ما هي إلا دويلات صغيرة يعني. فطبعا استمر الأمر أيها الأخوة، ويأتي محمد الأول السلطان الذي خلف أباه وكان في صراع مع أخوته على الحكم، ويستمر الأمر هكذا أيها الأخوة إلى أن يأتي بعد ذلك السلطان محمد الثاني، حفيد محمد الأول الذي حكم بعد والده مراد الثاني. السلطان محمد الأول أيها الأخوة أو محمد الثاني ماذا يصنع؟ أول هدف له، كان عمره في ذلك الوقت لما حكم 25 سنة، أواخر 24 أوائل 25 سنة، أول هدف له هو فتح القسطنطينية كما تعرفون، وبالفعل بذل الأسباب الكبيرة لهذا الفتح، فعقد معاهدات مع أمم النصارى، معاهدات حتى يأمن جانبهم، يعني معاهدات صلح هدنة حتى يتفرق القسطنطينية. ثم بنى الروم إيلي حصار، الروم إيلي يعني على الجانب الغربي، الروم الغربي، الروم إيلي حصار، حصار قلعة، بنى القلعة التي تبعد فقط عن أسوار القسطنطينية بسبعة كيلومترات بناها. ثم طبعا جهز الجيوش الهائلة والمدفعية، كانت المدفعية العثمانية في ذلك الوقت أقوى سلاح مدفعية في العالم، إلى نهاية القرن السابع عشر الميلادي كان سلاح المدفعية العثماني اللي هو الطوب خانة أقوى سلاح مدفعية في العالم. فعقد المعاهدات مع الأمم النصرانية التي في ظهره حتى لا يؤتى من الخلف، وبنى الروم إيلي حصار، وبنى المدفعية، تبنى أحد العلماء الغربيين المجريين أوربان الهنغاري، هذا خبير مدفعية تبناه، وكان يصنع المدافع العملاقة الكبيرة جدا الهائلة التي تحدثت عنها الكتب، وحتى لا تبال يعني تفاجئون، ما أستطيع أن أقول لكم الأرقام، يمكن قد لا تصدقونها، لكن هذا اللي موجود في المراجع، يعني أرقام خيالية عن قوة هذه المدفعية وحجم طلقاتها ومدى هذه المدفعية وفعلها الهائل في الأسوار التي كانت تنصب لضربها يعني. ونصب أيضا حوالين القسطنطينية 14 بطارية مدفعية، طبعا البطارية مجموعة مدافع ليس مدفع واحد كما يعرف بعض الأخوة العسكريين، وأيضا أتى بأسطول قوامه 400 سفينة، ولكن السلسلة الهائلة، سلسلة حديدية هائلة، يقول بعض الأخوة لا تزال أثرها موجودة، الذي ذهب إلى إسطنبول يقول السلسلة الهائلة هذه كانت تغلق فم خليج القرن الذهبي الذي يتفرع من مضيق البوسفور والبسفور جزء من بحر مرمرة، وبحر مرمرة يربط بين البحر الأبيض المتوسط والبحر الأسود. لذلك نابليون بونابرت القائد الفرنسي الشهير يقول: لو كانت الدنيا مملكة واحدة لما صلحت إلا القسطنطينية أن تكون عاصمة لها، موقعها استراتيجي كما تعرفون. فهم أغلقوا الجهة البحرية بهذه السلسلة المدافعين عنها، ثم الثلاث جهات الأخرى، إذن في جهة بحرية مغلقة بالسلسلة وثلاث جهات أخرى محاطة بثلاثة أسوار واحد تلو الآخر. لذلك هذه أعجزت جميع الفاتحين وجميع المجاهدين بما فيهم الجيش الإسلامي المسلمين. تعرفون الجيش الإسلامي في الدولة الأموية في عهد الصحابي الجليل معاوية بن أبي سفيان رضوان الله عليه، في سنة 51 للهجرة أرسل الحملة الإسلامية لفتح القسطنطينية بقيادة ابنه يزيد، وكان ذلك سنة 51 للهجرة، ومعه الكثير من الصحابة كما تعرفون التابعين. هذه كانت أول الحملات في عهد الدولة الأموية، وتوالت الحملات لفتح القسطنطينية، لكن ما كتب الله سبحانه وتعالى في ذلك الوقت أن تفتح هذه المدينة على أيدي هذه الجيوش. السلطان محمد الثاني حاصر المدينة كما تعرفون بقوات تقدر 250 ألف مقاتل، ربع مليون مقاتل من المقاتلين الأشداء رحمكم الله، ثم أيضا بأربعمائة سفينة من جهة البحر. ولما عيتهم السلسلة ماذا صنع هذا الرجل العبقري؟ عبقري، عنده عبقرية عسكرية لا شك في ذلك. أمر بأن تعبد الطرق مع مغيب الشمس، جيش هائل عنده ربع مليون، قال يا جماعة عبدوا لنا الطرق، فمهدوا طريق طوله 10 كيلومتر، مهدوا ثم وضع عليه الألواح الخشبية نفترض بطول الدوانية هذه، وتطلى بالزيت والشحن، ثم تنقل السفن ينقلونها وتزحلق على هذه الأخشاب، وكل ما مشت السفينة توضع الأخشاب أمامها، وهكذا ناس يعني تعاون الجيش. وما أصبح النصارى إلا 70 سفينة داخل خليج القرن الذهبي، يعني عبقرية ما حدثت بالتاريخ أبدا. استغل كل شيء، طاقة ورجال كثيرين، ويريد أن يفتح هذه المدينة بإذن الله سبحانه وتعالى. ثم في يعني يوم 20 من ذي القعدة جمادى الآخر أخبرهم بأنه سوف يكون الهجوم من سنة 857 الهجرة، وكان ذلك يوافق سنة 1453 ميلادية. أخبر القادة بأن موعد الهجوم سوف يكون في فجر ذلك اليوم. ماذا طلب منهم؟ طلب منهم أن يصوموا قبل الهجوم بيوم، الجيش كله صام. ليلة الهجوم أمر بأن يعني تتعالى الأصوات بالتهليل والتكبير حتى انخلعت أفئدة النصارى المدافعين، ثم بعد أن صلوا الفجر أعطى الأمر بالهجوم، فتحركت الكتائب الأولى، 150 ألف مقاتل هاجموا المدينة عاصمة الأرثوذكسية، لكنهم ما استطاعوا اقتحامها بسبب بسالة المدافعين لأنها عاصمتهم. ثم يعطي الأمر للهجمات الثانية، فيتقدم جند الأناضول وأيضا تحت تغطية هائلة من المدفعية ويردون، ثم يفسح المجال ويتقدم السلطان محمد الثاني بنفسه، عمره 25 سنة أيها الأخوة، لا هو رئيس اتحاد كرة ولا هو رئيس مسرح، سلطان مجاهد 25 سنة، ويتقدم بفيالق الانكشارية. هذا الجيش الرهيب، جيش رهيب في التاريخ العالمي، ما تشاهد هناك لا مارينز ولا كلام فاضي ولا الحرس الجمهوري، إنها فيالق الانكشارية ما يفوقها بأس وشدة وإخلاص إلا طبعا جيوش الصحابة جيوش المصطفى صلى الله عليه وسلم. لما هذه فيالق مدربة تدريبا هائلا أيها الأخوة، ما تقاتل إلا تحت راية السلطان، واستطاع بفضل من الله سبحانه وتعالى أن يكتسح الأسوار الثلاثة بواسطة هذه الفيالق الهائلة وأن يدخل القسطنطينية. ماذا صنع؟ أول ما دخل سجد لله شكرا، أول شيء ما أخذ يستعرض الحركات، سجد لله شكرا، ثم أخذ يحث التراب على رأسه تواضعا لله سبحانه وتعالى الذي منحه هذا النصر المؤزر. ثم توجه إلى كاتدرائية آيا صوفيا الكبيرة، أكبر كنيسة أرثوذكسية في العالم، وسجد شكرا لله تعالى مرة ثانية، وأمر بأن يؤذن لصلاة العصر، وصلى بها العصر، وأمر بأن تحول إلى جامع. كذلك أمر بأن تحول نصف الكنائس إلى جوامع، وأمن أهلها ما قتلهم، الذي بقى على دينه أخذ منه الجزية كما تعرفون، وغير اسمها إلى إسلامبول مدينة الإسلام وتسمى بالسلطان محمد الفاتح. إذن هو هذا هو السلطان محمد الفاتح. السلطان هذا هو الذي فتح البوسنة والهرسك، وهو الذي قضى نهائيا على مملكة الصرب. يعني هم هزموا في كوسوفو أو قصوة في سنة 1389، لكن الذي أجهز عليهم تماما هو السلطان محمد الفاتح بعد فتحه للقسطنطينية. ولما دخل القسطنطينية وأصبحت إسلامبول، ماذا يصنع؟ أقسم أن يربط فرسه في كنيسة القديس بطرس بروما، معقل الكاثوليكية. ولذلك ارتعد باب روما وعرف أن هذا الرجل الذي فتح القسطنطينية، روما قبل ذلك دخلها الهون، قبائل الهون أحفاد المغول دخلوها، ودخلها البرابرة كثيرا، ما هي مشكلة روما، لكن القسطنطينية لم تدخل. وعرفوا أن الذي دخل القسطنطينية بإذن الله سبحانه وتعالى يستطيع أن يدخل روما، لن تعصى عليه. ماذا صنعوا له؟ وضعوا له طبيبا يهوديا، وتمكن الطبيب اليهودي من سمه لما كان يتجهز للغزو في إحدى حروبه وغزواته، وقتل طبعا مسموما في سنة 1481 الهجرة، لكنه هو الذي فتح البوسنة والهرسك في سنة 1462 ميلادية، وهو الذي فتح اليونان، وهو الذي فتح الكثير من الأراضي، وقضى ورومانيا أيضا، الأفلاق والبغدان هي رومانيا كانت تسمى في ذلك الوقت. هذا السلطان الفاتح أيها الأخوة، محمد الفاتح، لما يعني توفي بعد سمه كانت مساحة الدولة العثمانية 2 مليون كيلومتر مربع. انظر على حساب أمم النصارى، كيف لا يفزع كلينتون وديفيد أوين ومتران وغيرهم، كيف لا يفزعون؟ هذه الدولة أيها الأخوة دولة بسيطة، قبيلة 4000 نسمة، نساء وأطفال وعجزة ورجال مقاتلين. الله سبحانه وتعالى شاء أن يبارك بهذه القبيلة ويجعلها تكون هذه الدولة الهائلة. السلطان محمد الثاني الفاتح، 2 مليون كيلومتر مربع مساحة الأرض. لما نأتي نتكلم في سيرة السلطان سليمان المشرع، هذا الذي حكم لأطول مدة، مدة 46 عاما، يقفز بالدولة إلى مساحات هائلة. قبل ذلك كان والده السلطان سليم الأول الشهير الذي يسمى بالقاطع ياوز، ذاك يلدرم صاعقة وهذا ياوز القاطع، هذا رهيب. السلطان سليم الأول، سلطان سليم الأول سلطه الله على الرافضة، الله سبحانه وتعالى سلطه على الرافضة. إيران أيها الأخوة إلى سنة 1500 ميلادية، العلماء يأتونك من قم، علماء أهل السنة والجماعة، من مشهد، من الأهواز بهذا الاسم، افتح المنتظم ابن الجوزي واقرأ تراجم الرجال للمنتظم، معظم علماء أهل السنة والجماعة من إيران، معظمهم بهذا الاسم، الأصفهاني، الآن قلت الأصفهاني تخاف، الأردبيلي، كلهم آيات الله الآن، لكن في السابق كلهم شيوخ إسلام كانوا على الإسلام الصحيح. فيأتي رجل من أسرة صوفية، انظر إلى التقارب بين الصوفية والرافضة، تقارب فظيع، صوفي يفرخ رافضي، أسرة ذات كيان صوفي دخلت بالتخريف، يتحول صفي الدين إلى رافضي، ينشر المذهب الاثنى عشري، ويواصل أبناءه وأحفاده من بعده إلى أن يأتي إسماعيل الصفوي، وفي سنة 1500 ميلادية يستطيع أن يسيطر على إيران، ويدخل 1508 ميلادية بغداد، وينحر نحر، هكذا ذبح، ليس قتل إنما نحر، ينحر علماء السنة في بغداد كما صنع في إيران قبل ذلك، وينبش قبور أهل السنة والجماعة، قبور الأئمة والمشايخ في عهد الدولة العباسية كلها تنبر وتنبش من قبل هذا الخبيث الطاغي إسماعيل الصفوي مؤسس الدولة الصفوية. ماذا يصنع؟ ما يقتل الناس أبدا، ما يقتل الناس، يقتل العلماء والمشايخ، ما يقتل إلا العلماء والمشايخ، إما أن تتحول المذهب الاثنى عشري أو أقتلك. لما صف إيران والعراق من العلماء والمشايخ كيف ينشر المذهب الاثنى عشري؟ يريد من ينشر له هذا المذهب فيلجأ إلى جبل عامل في لبنان ويذهب إلى بقايا القرامطة في الإحساء ويحضرهم، فيحضر الإحسائيين في ذلك الوقت ويحضر الرافضة من جبل عامل لنشر المذهب الرافضي في إيران. وإيران إلى سنة 1500 ميلادية، إلى فترة بسيطة يعني فقط أربعة قرون، أربع قرون ونصف تقريبا، كانت من معاقل أهل السنة والجماعة، لكن هذا الصفوي الرهيب سحقها. في ذلك الوقت السلطان بايزيد الثاني هو الذي يحكم الدولة العثمانية، وهو سلطان يحب السلم، لذلك يسمى بالصوفي، كان قد تبنى الطرق الصوفية وأخلد للسلم كما يصنع الصوفية، تعرفون في أيام شيخ الإسلام ابن تيمية التتار يهاجمون ويفتكون، والصوفية بالدفوف والدنابك، يا ستار يا ستار انصرنا على التتار، وهم قاعدين. وابن تيمية المجاهد كان يقاتل بسيفه وبنفسه. هذا الصوفية طبعا أشد خبثا من القاديانية، لأنهم طبعا جهادهم دائما بالكلام وخاصة المتأخرين منهم. فما حدث أيها الأخوة بعد ذلك؟ أن السلطان سليم لما شاف الحقيقة حقد الرافضة وثورتهم التي قادها شاه قولو، شاه قولو يعني عبد الشاه، اسمه كذي عبد الشاه، في عبد الرسول عبد الحسن، هذا عبد الشاه، وهذا قاد القزيلباش في ثورة خطيرة بالأناضول فتكت بالمسلمين هناك، وكان شعاره تقتل المسلم وتعتدي على عفاف امرأة مسلمة، خبث ما بعد خبث. لكن أتاهم ياوز القاطع، هذا رهيب، سلطان دموي، سلطان دموي معروف، سلطان سليم الأول، فيزيح والده عن الحكم، والده ما مسالم ما يريد الحرب، أزاحه عن الحكم. ثم أتى لشيخ الإسلام مفتي الدولة العثمانية، قال له ما تقول بالرافضة على الحدود الذين يثيرون المشاكل، يريد فتوى، قال يذبحون، فأخذ فتوى وذبح 40,000 رافضي ذبح. أول شيء وقع في قلبهم الرعب ردا على ثورة الأناضول التي قادها شاه قولو. ثم بعد ذلك يتحرك بقواته الباسلة المظفرة ويتوجه إلى إيران ويلتقي بالصفوي في سهل جالديران في يوم 24/8 سنة 1514 في المعركة الشهيرة، واستطاعت فيالق الانكشارية أن تدك قوات الصفوي وأن يدخل تبريز ويحطم الدولة الصفوية. لكن هذه النبتة الخبيثة عادت مرات ومرات ومرات لتكون شوكة في جنب الدولة العثمانية، وكانت حروبها كثيرة، وكانت من الأسباب التي أدت إلى ضعف الدولة العثمانية رغم الضربات الهائلة التي كان يوجهها العثمانيون إليهم. السلطان طبعا واصل، هذا سليم الأول، ذهب بعد ذلك لقتال المماليك في مصر، وكانوا على حلف أو تحالف مع الصفوي، واستطاع أن يهزمهم في معركة مرج دابق في نفس اليوم، لكن بعد سنتين 24/8 أيضا سنة 1516 بالقرب من حلب، استطاع أن يهزم الجيش المملوكي بقيادة السلطان المملوكي قانصول الغوري وقتله، وعينوا طومان باي سلطانا على الدولة المملوكية، وزحف سليم بعد ذلك على مصر ويلتقي معهم في معركة غزة على الحدود المصرية الفلسطينية، ثم يزحف ويلتقي معهم في معركة الريدانية يدخل بها القاهرة بعد معركة دموية هائلة. وطبعا يقتل طومان باي بعد أن فر، قبضوا عليه وسلموه، وتم طبعا شنقه على باب زويلة أحد أبواب سور القاهرة كما تعرفون في سنة 1517. سلطان سليم الأول هو أول خليفة عثماني، لأن المتوكل الثالث العباسي الذي كان يقيم في القاهرة تنازل له عن الخلافة، وأصبح هذا هو خليفة المسلمين، أول خليفة عثماني، وهو الذي تلقب بخادم الحرمين الشريفين، لقبه خطيب جامع دمشق بعد هزيمة المماليك في مرج دابق، قال أنت خادم الحرمين الشريفين، وأصبح لقبا للسلاطين وللخلفاء العثمانيين. الشريف بركات الثاني ابن محمد أرسل ابنه أبا نما محمد ولي عهد، أرسله بمفاتيح الحرمين إلى السلطان في القاهرة وتقبلهم وأقر الأشراف وهم من أسرة قتادة الحسنية التي كانت تحكم منذ القرن الخامس الهجري تحكم مكة في شرافة مكة. أقرهم طبعا من سلالة الحسن بن علي رضوان الله عليهم. أقره على شرافة مكة واستمروا يحكمون إلى أن أسقطتهم قوات الأخوان لما دخلوا الحجاز في عهد الملك عبد العزيز بن سعود كما تعرفون في سنة 1924 في يوم 24 أكتوبر من تلك السنة لما دخلوا إلى الحجاز بعد المعارك الهائلة التي تعرفون. إذن السلطان سليم هذا سليم الأول يرجع مرة أخرى إلى بلاده ويتوفى سنة 1520. لما يتوفى كانت مساحة الدولة 7.5 ملايين كيلومتر مربع، ارتفع بها لأنه ضم إليها الكثير من البلاد العربية. ولما يأتي سليمان المشرع ابنه بعد ذلك ويتوفى في سنة 1566 ميلادية كانت مساحة الدولة العثمانية 13 مليون كيلومتر مربع. انظر على حساب من ما بقد كل ما يسمى بحلف وارسو كله دولة عثمانية، اليونان، ألبانيا، المجر، بلغاريا، تشيكوسلوفاكيا، يوغوسلافيا بجمهورياتها الست قبل أن تتفكك، رومانيا، أجزاء من النمسا، أجزاء من بولندا، أجزاء من روسيا، هذا بس فقط في أوروبا، خلاف الجزر الاستراتيجية الشهيرة رودس، قبرص، كل هذه جزر البحر الأبيض المتوسط كلها كانت خاضعة للدولة العثمانية المظفرة في ذلك الوقت. ليس هذا، ما توقفت الدولة عند ذلك. في عهد السلطان مراد الثالث ابن السلطان سليمان المشرع، قلنا الذي يلقب خطأ بالقانوني، مراد الثالث يصل بالدولة إلى 20 مليون كيلومتر مربع. ثم بعد ذلك نقول إذا تم أمر بدا نقصه ترقب زوالا إذا قيل تم. وقفت الدولة عند مساحة 20 مليون كيلومتر مربع. أيها الأخوة، لماذا انهارت الدولة العثمانية بعد هذه المساحات الهائلة وبعد هذه الفتوحات الكبيرة؟ ما هي أسباب الانتصار والتوسع وما هي أسباب الهزيمة؟ هذه نريد أن نتكلم عنها ونختم بها درسا. لعلي أطلت عليكم لكن حقيقة لا بأس من يعني أنا قاعد أرخص لكم 9 حلقات في حلقة واحدة. الدولة العثمانية كانت دولة جهادية في الأول، لكن دائما البذرة الخبيثة، تعرفون الجرثومة الواحدة، البكتيريا الواحدة تولد بلايين، تكون مستعمرة كاملة لو تركتها، لو ما قضيت عليها. في عهد السلطان أورخان الثاني اقترح أحد مستشاريه العسكريين، قال له نأخذ غلمان النصارى، أسارى الحروب، الحروب يصير أسارى، نأخذ الصغار منهم وندخلهم في الإسلام قسرا وندربهم تدريب عسكري بعد أن يدخلوا في الدين الإسلامي حتى يصبحوا نواة لكتائب جديدة، هم بحاجة إلى رجال يقاتلون. نجحوا في هذه المسألة. أول فرقة تشكلت جهلا من هذا المستشار والسلطان أورخان، قالوا نريد أن يعني نوديهم إلى شيخ يباركهم يعطيهم البركة. شوف الخلل وين الآن دخل. ومن هو الشيخ؟ هو الحاج بكتاش، أخبث رجل على وجه الأرض في ذلك الوقت، هو مؤسس الطريقة البكتاشية الخبيثة، طريقة صوفية رهيبة جدا، هذا الحاج بكتاش. فمنح الجيش الجديد كما يقولون بركته وسماهم الياني تشاري أو اليكي جاري، وهم الانكشارية، فيالق المشاة الهائلة التي كانت نواة للجيوش العثمانية بعد ذلك. إذن بداية الخلل أن هذه الفرق الكبيرة ارتبطت باحترام مشايخ الطريقة البكتاشية، كان بكتاش هو المؤسس، ثم بعد ذلك احترموا أحفاد بكتاش. هذه واحدة. من أين تأتي الدولة العثمانية برجال للحروب؟ عمدوا إلى أمر غريب جدا ما كان موجود في الدول الإسلامية، الأولى دولة المصطفى صلى الله عليه وسلم والخلفاء الراشدين من بعده، الدولة الأموية، الدولة العباسية، عمدوا إلى ما يسمى بضريبة الغلمان، Boys of Tribute أو Children of Tribute، هذا مصطلح معروف إلى الآن يهاجمون به الدولة العثمانية. لكن المؤرخ الأمريكي ليبير يدافع عن ضريبة الغلمان. ما هي ضريبة الغلمان؟ يأتي مندوب السلطان، يذهب إلى القرية الأرثوذكسية وخاصة الصرب واليونانيين الأرثوذكس، ثم بعد ذلك المجريين، إلى القرية العثمانية، طبعا عثمانية خاضعة للدولة، كلهم يسمون عثمانيين حتى النصارى داخل الدولة العثمانية، الجنسية عثماني، الديانة مسلم، المذهب حنفي، كان المذهب الحنفي هو السائد في ذلك الوقت كما تعرفون. بعدين أضافوا للطريقة، هذه طبعا لما بدأت تضعف الدولة أصبحت تضاف الطريقة والمذهب والأمور هذه. الدولة العثمانية ماذا صنعت؟ يذهب مندوب السلطان، والأرثوذكسي يميز والكاثوليكي يميز، كل واحد يميز بديانته ومذهبه. يذهب مندوب السلطان إلى القرية الصربية وعندهم سجل، تعرفون الأديرة والكنائس بها سجلات للمواليد، هذا عند النصارى معروف، يحتفظون بالوثائق هذه. الرجل اللي عنده بنات أولاده ما يأتونه، عنده ولد وحيد ما يأتونه، عنده بنات ولد واحد ما يأتونه، يأتون للرجل الأرثوذكسي اللي عنده أولاد كثيرين، يأخذون الولد ذو 7 سنين لازم يعطيهم واحد، هذه ضريبة الغلمان. الواحد هذا يأخذ، يجمعون الغلمان ويذهبون بهم إلى العاصمة، في العاصمة تتم لهم عملية الختان الجماعي ويدخلون في الدين الإسلامي ويوضعون في مدارس مغلقة، قلاع، مدارس مغلقة قلاع ما يخرج منها، يبتدئ يتعلم المبادئ التربية الإسلامية، اللغة التركية، التاريخ الإسلامي، التاريخ العثماني، ثم يبتدئون في التربية العسكرية، نظام تجنيد رهيب. هذه الفئة كلها تدخل في نظام التجنيد، عقب فترة معينة من التجنيد يأتون لكي يفرزون إلى 3 أقسام، أيون حق الأولاد اللي شكلهم ذرب، مملوحين، هادين، مؤدبين، يعزلونهم على صوت. هؤلاء يهيئون للعمل في القصور الملكية، هذه هي أعلى يعني مرحلة من الوظائف، أعلى شيء في الوظائف. العيال اللي والله نص نص ويعني ذكائهم أقل شوية للعمل في ديوان الموظفين، العيال الجياكر المصاكة الأقوية يعزلون لكي يدخلوا في فيالق الانكشارية، تربية عسكرية مخيفة. وخرج منهم هذا الجيش الانكشاري الرهيب الذي يثير الذعر إلى هذا الحد، اسمه لما يذكر في كتب التاريخ يثير الذعر، أعتقد ما في اسم مرادف له إلا الأخوان الذين خرجوا بعد ذلك في مطلع هذا القرن، لما تقرأ الكتب الأجنبية ما يوازي الانكشارية إلا الأخوان بعد ذلك كما يعني هو مكتوب في الكتب الأجنبية. وأيضا دائما الانكشارية يذكرونهم، حتى ظهرت مظاهرات، خرجت مظاهرات في تركيا قبل 7 أشهر الذي يذكر، حزنا على ما يحدث في البوسنة والهرسك، المتظاهرون الذين خرجوا في ذلك الوقت كانوا يرتدون الزي العثماني التاريخي، وهو زي الانكشارية، كانوا يرتدون زي الانكشارية حتى يذكروا الصرب بما حدث لهم على أيدي الانكشارية. فالجيش الانكشاري يثير الذعر إلى هذه اللحظة، بل حتى في أوروبا كما قلنا، يمكن في مصطلحات لما تقول كلمة assassination تعني الاغتيال، أتت من الحشاشين، الأساسين هو المغتال، لما يلاقون واحد مثل عنيف جدا وشرس ومقاتل يقولون هذا انكشاري ساني جري، هذا المصطلح عندهم معروف. إذن هذه 3 وظائف، الوظائف الأولى هي اللي طبعا يكونون في البلاط السلطاني، الوظائف الثانية هؤلاء الفئة ممكن يصلون إلى رئيس الوزراء، والعثمانيين ما عندهم النظام الموجود عند العرب، لا ممكن الذي يثبت جدارة في القتال أو في الإدارة ممكن يتزوج أخت السلطان، بنت السلطان، ما عندهم مسألة النسب إن لازم يتناسبون، هذه المسألة ما هي يعني عندهم كما هو الحال في الأسر المالكة العربية في ذلك قبل ذلك ولا تزال. فما عندهم عندهم نظام الكفاءة كما هو الحال عند المماليك. إذا أثبت المملوك قوة ونباهة وذكاء ممكن أن يصل إلى أعلى درجة من درجات الحكم. فكان هذا النظام الانكشاري، عيب هذا النظام هو ارتباطه بالطرق الصوفية. الطرق الصوفية في وقت من الأوقات تجاوزت 100 طريقة في الدولة العثمانية، 90,000 طالب في المدارس الصوفية في إسلامبول فقط، 90,000 طالب في إسلامبول يدرسون في المدارس الصوفية، والصوفية في ذلك الوقت يتم إعفائهم من التجنيد الإلزامي، ما يدخلون في الحروب. فكان هذا أحد الأسباب التي أيضا جعلت نظام ضريبة الغلمان. قد يتساءل البعض يقول هذا طبعا يخالف الإسلام، وما حدث في عهد المصطفى صلى الله عليه وسلم ولا صحبه رضوان الله عليهم ولا التابعين. نقول هذا النظام في ذلك الوقت في تلك الظروف يجب أن يتم، رغم مخالفة الكثير من الأمور، الظروف التي يعيشها العالم وأوروبا والعقلية العثمانية في ذلك الوقت كان لابد من وجود هذا النظام ضريبة الغلمان. من يدخل في ضريبة الغلمان أنتم شاهدتم كيف يصبح، ممكن أن يصير رئيس وزراء صدر أعظم، ممكن أن يتزوج ابنة السلطان، ممكن أن يكون أحد قادة الانكشارية ولهم مزايا خاصة. الانكشاري إذا يعني لا حصانة دبلوماسية مثل ما يقولون، مدنيابية ولا دبلوماسية، لو ارتكب جريمة ما حد ما تستطيع الشرطة القبض عليه، مميز ما تمسك إلا الشرطة الانكشارية مثل الشرطة العسكرية. لهم أمور كثيرة. بعد أن كانوا سلاحا للدولة أصبحوا نقمة على الدولة، لما دخلوا بالتصوف كثيرا، لما انغمسوا في الملذات أصبحت هذه الأداة التي فتحت كل هذه الأراضي أصبحت أداة هدم للدولة العثمانية. وأعطيكم أمثلة من الأمور التي سببها الانكشارية لما ابتعدوا عن النظام العسكري، ولما انغمس معظم السلاطين العثمانيين في حياة القصور والمجون والجواري كما سوف نتكلم بعد قليل. هذا جعل الجيش الانكشاري يفقد وحدته، لأنه ما كان يقاتل إلا تحت راية السلطان، ما يقودهم إلى السلطان، ما يخرجون للقتال إلا إذا خرج السلطان. الجيش الانكشاري هذا في سنة 1614 لما أدخلت عادة تدخين التبغ من قبل الهولنديين، أدخلوها إلى الدولة العثمانية للبلاد الإسلامية في سنة 1614، السلطان يصدر أو يعطي يعني يتناقش مع المفتي، فيصدر المفتي فتوى بتحريم التبغ، فيثور الانكشارية في العاصمة وتلغى هذه الفتوى. انظر إلى بأسهم وشدتهم الآن يتدخلون في الكثير من الفتاوى الإسلامية. بل قبل ذلك لما أتى السلطان مراد الثالث ويصدر المرسوم بمعاقبة من يشرب الخمر، وين؟ في إسلامبول عاصمة الخلافة. هناك من ينكر على الشيخ محمد بن عبد الوهاب، من يثير الشبه حول دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب، يقول لماذا خرج الشيخ في وجود دولة إسلامية؟ نقول الدولة الإسلامية في ذلك الوقت ما كان السلطان يستطيع أن يمنع تدخين السجائر في عاصمته، بل ما كان يستطيع أن يمنع شرب الخمر في عاصمة الإسلام إسلامبول. كيف لا يخرج الشيخ محمد بن عبد الوهاب ويقاوم المنكر الذي انتشر في جزيرة العرب وفي معظم البلاد الإسلامية؟ كان لابد له من نشر هذه الدعوة التي باركها الله سبحانه وتعالى. وتشوفون الحقيقة آثار التوحيد في جزيرة العرب بفضل الله سبحانه وتعالى أولا، ثم بفضل دعوة الشيخ محمد بن الوهاب رحمة الله عليه. فأيها الإخوة، الدولة العثمانية وصلت بعد أن طغى الانكشارية إلى مراحل سيئة. السلطان ما يستطيع أن يمنع الخمر، ما يستطيع أن يمنع شرب السجائر. إذن نشاهد طغيان الانكشارية، هذا أحد الجوانب، انتشار الطرق الصوفية، الطريقة الرفاعية، الخلوتية، الكازورينية، الملوية. بل وصل الأمر أن السلطان العثماني ما يستطيع أن يأخذ العرش أو يعني ينصب سلطانا إلا بعد أن يذهب إلى جامع الصحابي الجليل أبي أيوب الأنصاري رضوان الله عليه، وهناك يقوم شيخ الطريقة الملوية التي أسسها الشاعر جلال الدين الرومي، يقوم بتنصيبه وإعطائه سيف عثمان الأول. فيعني حتى في ذاك الوقت المتأخر نشاهد أن هذه الاحتفالات تتم بهذه الطريقة حسب الطقوس الصوفية. إذن الصوفية نخرت جسم الدولة العثمانية، إضافة إلى طغيان الانكشارية لما ابتعد السلطان عن الحقيقة ممارسة سلطاته بصورة صحيحة. هناك أيضا مشكلة عادة قتل الأخوة، عادة رهيبة مارسها الأخوة والأبناء، مارسها أول أو بالأحرى ثالث سلطان عثماني، السلطان مراد الأول، لما ثار عليه ابنه الصاووجي أمر بذبحه. ثم لما حكم الصاعقة بايزيد الأول، أول عمل قام به هو قتل قام أو أمر بقتل أخيه يعقوب. ثم لما يأتي محمد الثاني، وهذا أمر عجيب، محمد الفاتح، لابد من ذكر الحقائق، ما نستطيع بالتاريخ أن يعني نذكر الجوانب المشرقة فقط، لابد من ذكر الجانبين. محمد الفاتح وضع في القانون نامة، نظام الحكم العثماني، وضع مادة تقول على كل سلطان يتولى الحكم أن يبادر بقتل أخوته حتى لا ينافسوه على الحكم ويؤخروا مسيرة الفتوحات الإسلامية. لا شك أنها عقلية غريبة جدا، لكن أصبحت مقرة، وأصبح هذا ديدا العثمانيين بعد ذلك. بل حتى أن السلطان محمد الثالث رهيب هذا، بعد لم تدفن جثة السلطان الوالد مراد الثالث، فيأمر بقتل 19 أخ من أخوته، ويحفر 20 قبرا يدفن بها السلطان المتوفى وأبنائه المقتولين 19، ويأتي محمد الثالث. محمد الثالث لماذا صنع هذا؟ لأنه ابن بافو، الجارية الإيطالية التي لم تسلم. بافو جارية جميلة انفتن بها السلطان مراد الثالث، ومراد الثالث هو ابن روكسلان الروسية أو خرم الباسمة التي هام بها المشرع حبا كما تعرفون، وتوقف عن إكمال فتوحاته بعد 13 حملة مظفرة، خلد إلى روكسلان التي أهداها له تتار القرم وهي جارية يهودية روسية، وخلبت لب السلطان، و ابتدأ الخلل يحدث الحقيقة منذ عهد السلطان المشرع، وهذه أنجبت السلطان مراد الثالث الذي أتى بمؤامرة بعد قتل أخوته إلى الحكم، وهذا يأتي منه أيضا محمد الثالث ابن بافو الجارية الإيطالية من البندقية من جنوة. انظر هذا يقتل 19 أخ مع أبوهم، يكون 20 قبر يدفنون. إذن هذا أمر عجيب جدا. بل هناك بعد ذلك لما يأتي أحد السلاطين الذي يقول هذه قسوة، ماذا يصنع؟ يصنع قانون القفص، وقانون القفص أشد بأسا من قتل الأخوة، وهو وضع السلطان أو أخ السلطان يوضع في فيلا صغيرة محاطة بأسوار عالية، لما يدخلها ما يخرج منها إلا إذا توفي أخوه، وقد يطول الأمر إلى 30 سنة. يدخل في هذه الفيلا ما معه إلا الخصيان الذين يخدمون بالقصور مخصيين، والجواري والغلمان. فكيف يحدث لما يأتي للسلطنة ما يعرف أمور الحرب ولا أمور القتال ولا أمور إدارة الدولة، وتكون نسيته محطمة؟ وهذا ما حدث في معظم السلاطين الذين حكموا بعد خروجهم من القفص. وبالفعل اسمه كيج، يسمى باللغة الأجنبية الكيج، القفص. ثم بعد ذلك لما ضعفت الدولة أزاحوا هذه المادة من النظام العثماني، وأصبح الذي يتولى الحكم هو أكبر الذكور من الأسرة العثمانية، يعني بغض النظر عن قرابته للسلطان يتولى الأفضل أو المؤهل لحكم الدولة العثمانية، لكن ماذا بعد أن انتهت الدولة العثمانية. الأمر الآخر الذي نختم به كلامنا يا الأخوة، نقول انغمس السلاطين أو يسمونهم سلاطين الحقبة الثانية، 3 حقب هي الأولى حقبة الفتوحات والجهاد، الحقبة الثانية حقبة التوقف، الحقبة الثالثة حقبة الانهيار. سلاطين الحقبة الثانية انغمسوا مع الجواري. تعرفون هذا مراد الثالث ابن روكسلانة ابن السلطان المشرع، عنده 130 ولد وبنت، شلون جابهم 130 ولد وبنت؟ يعني هذا وين لوقت يدير الدولة؟ وبالفعل توالت الهزائم على الدولة لما تفرغ هذا للجواري. وكان السلطان طبعا القصور السلاطين العثمانية ما هو افتراء أبدا، ما يكتب عنهم صحيح، خاصة في عصورهم المتأخرة. أول ما يدخل القصر أو إلى الخلوة همايون، خلوة همايون يعني الخلوة السلطانية، هذه فقط بها النساء وبها الجواري القصور، ما يدخلها أي رجل خلاف السلطان، يلبس الصندل من فضة ويمشي على الرخام، فيسمعون ضربات الرخام، وهذا يعني أن السلطان دخل. ولهم طقوس عجيبة داخل هذه الخلوة، طبعا هو كلهم زوجاته وهم الكمينة، لكن انغماسه الكثير مع الجواري جعل الحقيقة السيطرة على الجيوش العثمانية تقل، وبالتالي توالت الهزام عليهم في الجبهات الأوروبية والجبهات الأخرى. وهم شديدين جدا في ناحية الغيرة على النساء. أعطيكم بس مثالين بسيطين، يعني كانت بس الأمر هذا للسلطان فقط، أولاده يعزلون والكل يعزل بس للسلطان الأمر. أحد التجار البنادقة من إيطاليين من البندقية حاول أن يتلصص على قصر السلطان فشنقه في الحال بدون محاكمة، بل إن أحد المترجمين الأرمن مترجم السفير الفرنسي في إسطنبول لما حاول بس أن يعني ينظر إلى، مجرد وجه نظر إلى مقر الحريم السلطاني أمر بتعليقه وشنقه في الحال. الكلام عن الدولة العثمانية كثير ويطول أيها الأخوة، ما نستطيع أنه في حق لا بحلقة ولا بحلقتين، أنا تكلمت به بتسع حلقات طويلة. لكن لما كانت الدولة هذه في بدايتها قد أخذت بأساسيات الإسلام الحنيف، وكانت دولة جهادية كما سمعنا في وصية عثمان الأول، انتشرت وكبرت ويعني ساهمت بدحر النصارى وتلقينهم دروس لن ينسوها إلى هذه اللحظة. لما ابتعدت الحقيقة عن العمل بشريعة الله سبحانه وتعالى ودخلت بها عدة أنظمة ما نستطيع أن نتكلم عنها، ما نستطيع أن فيها حقها كما قلنا، تحتاج إلى حلقات كثيرة. لما ابتعدت عن شرع الله سبحانه وتعالى ودخلت بها العقائد الفاسدة، انتشر الصوفية بها انتشارا فظيعا وأخلد سلاطين هذه الدولة إلى النساء وإلى الدعة وإلى الانغماس بالملاهي، انهارت هذه الدولة العثمانية. على كل حال أيها الأخوة، لعلي أطلت عليكم وجزاكم الله خير وبارك الله فيكم. أظهرت لنا جوانب كثيرة من هذا التاريخ الإسلامي الذي كما قلت لكم في بداية هذا اللقاء قد شابه كثير من الافتراء، ولكن أخواني هذا هو التاريخ الإسلامي الذي ينبغي أن يطلع عليه الكبير والصغير، لأن كما سمعنا من هذه المحاضرة الحقيقة يعني أظهرت لا شك في نفوسنا العزة والكرامة والرفعة عندما نعلم أن من أسلافنا من هؤلاء القادة من حطموا حصون تلك النصرانية وجعلوهم أذلة تحت أقدام خيولهم. ولكن أقول دائما لا يأتي الوهن إلى هذه الأمة ولا يأتي الضعف إلا نتيجة عن البعد عن جادة الحق وعن شرع الله تبارك وتعالى، والله سبحانه وتعالى قادر على كل شيء، قادر على أن ينصر أمة الإسلام وأن يذل أعداء الله تبارك وتعالى، وما النصر إلا من عند الله، إن تنصروا الله ينصركم. ولكن عندما جانبنا طاعة الله عز وجل وعندما تركنا هذه الملة السمحة وعندما هجرنا كتاب الله عز وجل وسنة النبي صلى الله عليه وسلم أصبحنا الآن فيما نرى من أحوال للمسلمين. سمعتم ما يجري الآن في البوسنة والهرسك، وسمعتم ما كان للمسلمين من صولة وجولة في البوسنة والهرسك، فالوضع يختلف بين الأمس واليوم. بالأمس كان الإسلام ظاهرا وشاهرا سيفه وقائما على أصوله، والآن الإسلام قد خبئ وأخفي ولا يكاد نرى فيه إلا بعض الطقوس وبعض العبادات. ونسأل الله عز وجل أن يبارك بهذه الصحوة الإسلامية المظفرة التي نرجو من الله سبحانه وتعالى أن يكون على يديها العزة والكرامة بتوفيق من الله تبارك وتعالى. يقول السائل: هل تركيا الآن تعتبر دولة إسلامية وما أغلب ديانة شعبها؟ بالنسبة للجمهورية التركية الحالية، لما انتهت الحرب العالمية الأولى كما تعرفون ابتدأت في سنة 1914 وانتهت 1918 كما تعرفون، الحرب العالمية الأولى كان طبعا محورها بريطانيا وفرنسا وكان ضد ألمانيا والنمسا، ودخلت الدولة العثمانية أيام حكم الاتحاد والترقي الذين أزاحوا السلطان عبد الحميد الثاني. سلطان عبد الحميد الثاني طبعا سيرته أيضا رهيبة جدا لا يعني تتوقعون، قم سلاطين الحقبة الثالثة الضعيفة جدا. لما أزاحوه وورطوا تركيا في معركة الحرب أو في مسألة الحرب العالمية الأولى وهزمت، عادة أي حرب تنتهي تعقد الهدنة كما تعرفون، حتى مثلا في مسألة حرب الكويت غزو الكويت على طول، والجيوش وهي تنسحب الجيوش العراقية وقعوا الهدنة، ما في أحد يطيل بتوقيع الهدنة. بريطانيا أخرت توقيع الهدنة 6 سنوات. لماذا؟ 6 سنوات أفاطيلها ترابط في البوسفور وفي العاصمة، محتلة العاصمة، وقعت مع الدنيا كلها إلا مع الدولة العثمانية، لها مطالب. المطالب: إلغاء الخلافة، طرد الخليفة، مصادرة أموال الخليفة، إعلان علمانية الدولة، كلها مطالب شفوية لكنها مدمرة. وانسحبت الأساطيل البريطانية، لذلك لما تصدى أحد نواب مجلس العموم البريطاني للورد كيرزن في مجلس العموم كوزير الخارجية في ذلك الوقت، قال له: كيف تنسحب الأساطيل؟ قال له: يا أخي أنت لا تفهم بالسياسة، المسألة ببساطة أن الدولة العثمانية انتهت، لأن الغينة من حياتها القوة المعنوية التي كانت تقاتلنا بها، بالفعل أنه الخلافة وانتهت الدولة العثمانية. فأتى مصطفى كمال الخبيث الذي لقبوه أتاتورك، أبو الأتراك لقبته الجمعية الوطنية عندهم برلمان تركي بعد ذلك، أتى هذا المجرم، وطبعا تعرفون ماذا صنع: إلغاء الأوقاف، إلغاء المدارس العثمانية، إلغاء اللغة العثمانية الأولانية كتابتها بحروف لاتينية حتى يظهر جيل جديد لا يعرف تاريخه، تركيز على تاريخ الأتراك قبل دخولهم بالإسلام، ما عندهم تاريخ، تاريخهم العظيم المجيد كان لما دخلوا الإسلام 625 سنة يحكمون العالم بهذا التاريخ الإسلامي. ماذا كانوا؟ 4000 أسرة، 400 خيمة فقط كما يقول أحد المؤرخين، 400 خيمة على اعتبار كل خيمة تشيل 10، شنو هو تاريخ؟ ما لهم تاريخ. متى حكموا الدنيا؟ لما دخلوا في هذا الدين الإسلامي، فيعني ألغى التقويم الهجري، وضع التقويم الجريجوري المعتاد هذا، وطبعا المسارح والباليه وإلقاء حجاب المرأة المسلمة والمدارس الإسلامية، كل شيء ألغاه، وإعلان حتى الأذان غيره، وضع قانون القبعة 1925 ميلادية، من يرتدي الطربوش العثماني الإسلامي يسجن سجن، لازم تلبس القبعة الأوروبية، وصنع ما لم يصنعه أحد، حتى أن البابا الخبيث بابا روما في سنة 79 جون بول السادس الخبيث هذا لما زار طبعا تركيا وذهب لزيارة قبر أتاتورك، يقول: أنا أول بابا في التاريخ أنحني بفخر أمام قبر أتاتورك. طبعا خدمهم خدمة ما بعدها خدمة. الدولة الآن تعرفون يعني كل من يأتي من رؤساء الوزارات رؤساء الحكومات يتباهى بتقربه من الغرب، بل حتى الأخوة الذين ذهبوا إلى تركيا يقولون هناك في يعني محلات تبيع المجلات الفاضحة علانية هكذا بالشوارع، ويعني أمور المجون والفسق منتشرة عندهم، لكن تناسوا مسألة واحدة: الإسلام أيها الأخوة بذرته وشعلته لا تنطفئ أبدا، الله سبحانه وتعالى سوف إن شاء الله ينشر راية الإسلام مرة أخرى من تركيا، لأن هناك بوادر أيها الأخوة، لكن مضيق عليهم تضييق هائل من الغرب، دول النصرانية، تجويع الشعب التركي، يجوع هذا الشعب، وما الحل الوحيد أن يدخل في السوق الأوروبية المشتركة، هم يقودونه بتكتيك خبيث، وإذا تريد أن تدخل يجب أن تتحضر وتبتعد عن كونك إنسان شرقي، يجب أن تكون غربي. فأحضروا هذه الشانسلر هذه الجديدة رئيسة الوزراء، يعني يتباهون بأنها تعيش الحياة الغربية، عندها عزكم الله الكلب وحياتها وما شابه، وكل الذين يحضرونهم حتى أكبر رؤساء أحزابهم الآن، إردال عصمة إنونو هذا الكولونيل كان رفيق لأتاتورك، فهذا ابنه إردال عصمة إنونو الآن يقود أكبر الأحزاب العلمانية. فهناك في صراع بين الإسلام وبين العلمانية في تركيا، والعلمانية الآن هذا وقتها، هذه جولتها، لكن دائما جولتهم بسيطة، يعني الإسلام المسلمين ممكن يخسرون 100 جولة، لكن خصومهم ما عندهم استعداد يخصمون جولة واحدة، يعني خسارتهم جولة واحدة تقضي عليهم. المسلمين يتلقون الكثير من الأمور، وتبقى راية لا إله إلا الله مرتفعة، ما يعني تنخفض أبدا أيها الأخوة، لابد كما وعدنا الله سبحانه وتعالى وعدنا المصطفى صلى الله عليه وسلم أن ترتفع راية هذا الدين عاليا، هذا شيء نؤمن به بأساس عقيدتنا أيها الأخوة، ما عندنا شك في ذلك، لكن نحن الآن يعني نمر بهذه الفترة من الضعف والتردي، ولكن نعتقد أيها الأخوة أن الله سبحانه وتعالى سوف يعني يجعل الدولة لنا على الجميع إن شاء الله تعالى. وهذا نعتبره آخر سؤال ونختم فيه هذه الندوة والمقابلة، وهو عن إخواننا في البوسنة والهرسك ولا شك أنه يعني ما يشغل بال الجميع. ويقول: ما هي آخر أخبار إخواننا في البوسنة والهرسك؟ وبماذا تنصح من لا يهتم بأحوال هؤلاء الرجال في تلك الجمهورية؟ ويقول: هل يمكن للدول العربية مساعدة البوسنة والهرسك؟ والحقيقة الآن نسمع أن أمريكا تعد ضربة للصرب إذا لم يعتمدوا الاتفاقية ولم ينصاعوا، فهل هذا الكلام صحيح أم أنه كلام وراه شيء علمه عند الرب سبحانه وتعالى؟ هذا يا شيخ قاله ابن عمك جرير، يقول: زعم الفرزدق أن سيقتل مربعا، أبشر بطول سلامة يا مربع. الفرزدق هنا طبعا كلينتون، ومربع هو كرزديتش خبيث هذا الصرب المجرم، فلا ضرب ولهم يحزنون. يمكن يضربونه بالطائرات يلقون عليه مساعدات، هذا ممكن. أما الطائرات كما ضرب يعني عديد وغيره، والطائرات المضبوطة توماهوك اللي يطلع يدش من الباب، هذا سلامتك ما راح يروح للصرب، لما هذا يوجه لأماكن أخرى. أما الصرب فهم الآن يؤدون العمل الحقيقة العظيم الهائل لأمة الغرب النصرانية، جميع أممهم، فكيف يضربون؟ هل تعتقد كلينتون الذي يذهب كل أحد يحرص على الكنيسة، ها؟ تعتقد أنه يسأل يعني الكاهن هناك أن يدعو لإخوانه في البوسنة والهرسك؟ أبدا ما راح يدعو لنصرة المسلمين، إنما يدعو لنصرة الصرب للقضاء على هذه الجرثومة الإسلامية كما يسمونها. الدول العربية أيها الأخ الفاضل في هذا الوقت ما تستطيع أن تصنع شيئا، لأنها طبعا هي ينطبق عليها ما ينطبق على باقي الأمم الإسلامية في هذا الوقت من الضعف والتردي، وذلك لابتعادها عن شرع الله سبحانه وتعالى. ما هو إنشاء، لما نقول الابتعاد عن شرع الله يعتقد الواحد أن إنشاء، كل واحد يقول لا صحيح، أما تبتعد عن شرع الله سبحانه وتعالى يكبك على وجهك، بداية من الحكومات كلها وكل مؤسساتك. الابتعاد عن شرع الله نتيجته الخيبة، هذه نتيجة أزلية معروفة نؤمن بها ونعتقدها أيها الأخوة. فالابتعاد معظم الدول الإسلامية وبما فيها العربية الإسلامية عن شرع الله سبحانه وتعالى، فهي لا تستطيع أن تقدم أي شيء. وليش البوسنة والهرسك بعيدة عليك؟ البوسنة والهرسك مثلا لبنان الآن إسرائيل تعيث وتمرح بها، وكذلك في فلسطين. ماذا صنعوا 400 المبعدين؟ سوت لهم الدول، ما سوت لهم شيء، تريدهم يذهبون للبوسنة والهرسك، فما بيدها شيء لأنها دول ضعيفة، هذا واقع والكل يعترف به، والكل ما يعني ما ما ما نخجل من من ذكر الحقائق. يجب علينا أن نكون صريحين في ذكر حقائقنا، وضعفنا نابع من ابتعادنا عن الحقيقة العمل بشرع الله سبحانه وتعالى. أحوال المسلمين الآن في البوسنة والهرسك، والله يا أخوة أحوال تعيسة. وأنا قلت لبعض الأخوة قبل 3 أسابيع: من لا يتألم، يعني الإنسان فينا إذا قعد بينه وبين نفسه راح ينام، أو صحى الصبح بيصلي الفجر، أو كان بروحه، اللي ما يحس بأسى وبخزي وبعار داخل نفسه لما يحدث في البوسنة والهرسك، فليراجع إيمانه، يراجع إسلامه. لابد أن فيه شيء خطير جدا. من لا يشعر فينا لما يسمع أن عدد النساء المسلمات التي انتهكت أعراضهن عشرات الألوف، اللي ما يهتز هذا كله، والله روح الطبيب النفسي، روح الطب النفسي، روح راجع عقيدتك، كثر الدروس مع أخوانك، دروس العقيدة. لابد في خدش في عقيدته، في خلل فيها. من ما يشعر، اللي ما يشعر لما يحدث هنا أطفال، ما شاقول لكم أنا ما ذهبت، لكن لعلكم يعني سمعتم أخواننا الكثيرين الذين ذهبوا وشاهدوا وأتونا بأخبار، وأيضا الصحافة العالمية ما تستطيع أن تخفي ما يصنعه الصرب بإخواننا المسلمين هناك أيها الأخوة. أمر ومخطط عجيب لضربهم، وناس هناك تقاتل كالأسود رغم تكالب الدنيا كلها عليهم، إلا أنهم يقاتلون كالأسود، وهم بحاجة فقط إلى سلاح، ما يريدون رجال أبدا، يريدون سلاح، هم يعرفون أنها معركة إبادة. ورغم الحقيقة ابتعاد أخواننا المسلمين هناك في البوسنة والهرسك عن الكثير من أمور الشريعة، لكن واجب علينا نصرتهم. ولعل الله سبحانه وتعالى هذه المحنة الحقيقة يعني بعثت فيهم الكثير من الأمور، الكثير من الأمور يحاول كل واحد منهم أن يموت يموت شهيد، يريد أن يعني يصلي الصلاة الصحيحة. ويسأل الكثير من العرب الذين ذهبوا والمسلمين الذين ذهبوا، يقول يشاهدون كيف نصلي كيف نصنع وكيف، يريد أن يعني يأخذ ما يستطيع أخذه، حتى إذا يعني ما قتل في ميدان المعركة يسأل الله سبحانه وتعالى أن يعني يجعله يموت شهيدا. فالأحوال هناك أيها الإخوة صعبة، ما نستطيع أن نذهب نقاتل معهم، ما يخلوننا، ولا نستطيع ولا نستطيع أن نرسل سلاح، لكن لا تبخلوا عليهم أيها الأخوة بمساعداتهم. أنا قلت كذا مرة أقول للأخوان، يا جماعة الواحد فيكم لما يدخل جمعية فقط بس يأخذ أولاده، مو بعد ما شفت البيت، لما يودي عياله كم يكلفون؟ يعني على الأقل بيقول 20 دينار وما يدري عنها. يا أخي قلها مرة واحدة، قل لأطفال البوسنة مرة واحدة احذف 20 دينار ولا 15، هل تؤثر على ميزانيتك؟ ما تؤثر عليك، 10 دنانير و5 دنانير والدينار والله ما يؤثر على ميزانياتنا. لو نقتطعها هم ما يريدون إلا هذه المساعدات، وفي الحقيقة من يوصلها لهم من اللجان الخيرية واللجان التي يعني تساعدهم. فنسأل الله سبحانه وتعالى أيها الأخوة أن يعني ينصر إخواننا هناك وفي كل مكان من بقاع العالم الإسلامي، ينصرهم في كشمير وينصرهم في كل بقاع العالم الإسلامي، ولا تبخلوا عليهم الحقيقة بتبرعات. جزاكم الله خير. نشكر أخونا الدكتور على هذه المحاضرة وعلى اتساع صدره لإجابة هذه الأسئلة، ونعتذر عن باقي الأسئلة التي وردت لنا لتدارك الوقت، ونسأل الله عز وجل أن نلتقي بالدكتور مرات ومرات لنتحدث ونتباحث في هذا التاريخ الإسلامي العريق الذي ينشي في القلوب عزة وكرامة. وأخيرا نشكركم جميعا على حسن إنصاتكم وحضوركم، ونشكر الدكتور على حضوره وتكبده المصاعب حضور الإخوان في منطقة الجهرة، ونسأل الله عز وجل التوفيق والسداد. جزاكم الله خير.